اي نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. اي نعم. ها ها. سافر على طول. ها. اي. يعني ليس له أهل يأوي إليهم؟ لا له أهل يعني بس أيام معدودة، أيام معدودة مثلا أيام العيد بس فقط. ظاهر النصوص، ظاهر النصوص يدل على أنه له الإفطار لأنه مسافر، وكلام أهل العلم يدل على أن له أيضا الإفطار لأنه مسافر، لكن القضاء واجب عليه إذا تمكن من القضاء. نعم يجب عليه إذا تمكن من القضاء، وهذه رحمة من الله يا إخوان، هذه رحمة من الله جل وعلا أن الإنسان له رخصة إذا وجد المشقة والشدة. نعم. عليكم السلام. ها؟ هذا كثير من الناس، سمعتم الحاج ماذا يقول؟ يقول في أن في بعض الناس يصوم ولا يصلي، وهذا كثير كثير جدا، هذا ليس عليه إلا التعب من الصيام، لأن الصلاة، الصلاة أولا كثير من العلماء يقول من ترك الصلاة فقد كفر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فتارك الصلاة كافر، حتى قال عبد الله بن شقيق أو غيره قال من قال لك كانوا لا يعدون ترك شيء من أحكام الإسلام كفر إلا الصلاة، فإذا كان يصوم ولا يصلي ليس عليه إلا التعب والمشقة. نعم. سن التكليف يا شيخ، سن التكليف بس للولد البيت سن التكليف 15 غالبا، والمسافة القصر، المسافة القصر 48 ميل تقريبا، يمكن في حدود 75 أو 77 كيلو متر. نعم. وأما حد البلوغ والتكليف 15 سنة. بالنسبة لزكاة المال احنا في أمريكا ما نقدر يعني يجوز نطلع زكاة المال ما نقيا في أمريكا؟ نعم يجوز إذا ما تجدون أحد يعني من المسلمين يجوز إخراجه إلى مكان. ها؟ نعم يجوز. نعم. طيب بالنسبة للصدقة، صدقة الفطر في رمضان هل نقدر نرسلها إلى بلدي؟ يجوز أن توكل عليها في بلدك وتخرج عنك بالنيابة إذا لم تجد من يأخذها في البلد الذي تكون فيه. أول ناس يأخذوا بس مو ناس فقراء، شو مستحقين تبقى موجودين في بلدك، لا إذا ما هم فقراء وكل عليها تخرج في بلد فيه فقراء سواء كان بلدك أو غيره. عليكم السلام ورحمة الله. إيش؟ لا لا هذا لا ما تطيع. اسمعوا يا اخوان، قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب. الله عز وجل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم، ها شلايا، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حسن نتابع على ذاني يا اخوان قليل قليل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوان يقول لا يدخل الجنه قاطع، قال الراوي يعني قاطع رحم، وقال الله عز وجل للرحم هل ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك، قالت نعم، قال فلك ذلك. فقطيعه الرحم كبيره من كبائر الذنوب، نسال الله العافيه والسلامه. ولخ السائل يقول الرجل منع زوجته من عن زيارة أهلها، هل تطيع أو لا تطيع؟ الجواب لا تطيع، لأن الحديث واضح في هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا شك طاعة الزوج واجبة على الزوجة، لكن فيما إذا لم يأمر بمعصية تطيعه في المعروف، ولا تطيعه في المعصية. نعم. أبو اليمين أي يمين؟ الطلاق يعني الطلاق؟ لا هو اليمين، اليمين ترجع إلى نيته، إذا كان ينوي بها الطلاق يقع الطلاق. إذا كان ينوي بها الطلاق، إذا كان ينوي المنع فقط عليك كفارة يمين، هو عليك كفارة يمين. نعم. لا حتى لو تجي مشاكل ما يمنعها من صلة، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول وصاحبهما في الأبوين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا الحديث ورد، لكن هذا ما يعني ما يعد ما يعتبر صلة رحم، لأنها كانت بتشهد الجنازة، هي تريد يعني تشهد الجنازة، فزوجها منعها من حضور الجنازة، وهذه ما هي صلة رحم، هذه سنة. بل النساء لا يسن لهن حضور الجنازة للجنازة، الجنازة فقط. يوفق الله الجميع يا اخوان. نعم. ميقات لسكان مكة، لأهل مكة. لا من برا لا ما يعتبر ميقات. لا هنا إذا كان يعني مقيم في مكة، حتى لو كان من الحجاج، إذا كان مقيم في مكة له حكم المكيين، يجوز له أن يحرم من الميقات من التنعيم أو غيره. لكن العمرة التي تكون بعد الحج عامة الفقهاء لا يستحبها، لا يراها مستحبة. وفق